بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على متن الطحاوية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 78 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوية رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يريد بهذه الجملة أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة للسيف، وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر، وهذا منهم اتباعا لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته، وأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ونحو ذلك من الأصول والأدلة التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. قال: ونحو ذلك من الأصول. فهذه المسألة من أصول اعتقادنا ومن أصول عند أهل السنة والجماعة، وليس الخلاف فيها من قبيل الاختلاف في الفروع. راقة دماء المسلمين أو حفظ دماء المسلمين ليس مسألة فرعية أبدا، خروج على السلاطين أو الافتئات بين أيديهم ليس مسألة فرعية، بل هي من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ومن أصول مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا لا نجد كتابا من كتب أصول الاعتقاد يخلو من تقرير هذه المسألة. نعم. وأرادوا بذلك أيضا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين، رأت الخروج على جماعة المسلمين عامة بالخروج على الإمام ولي الأمر أو بجواز قتل من حكموا هم بردته أو بكفره. نعم، يعني جمعوا بين أمرين، إما أنهم رأوا الخروج على جماعة المسلمين بعامة بالخروج على الإمام فهذا إفساد، أو جواز قتل من حكموهم بردته أو بكفره فيجوز. فإما يقول الإمام كافر فنخرج على الإمام، وإما أنهم يقولوا إن هذا الفرد كافر فنقتله، وأعطوا لأنفسهم الحق في قتل من شاءوا ممن حكموا بردته دون الرجوع إلى الإمام. وإنما كانت هذه الأحكام الحكم بالردة وغيره والقتل وغيره من إقامة الحدود راجع للإمام حتى لا يكون ذلك شهوة بين الناس. فأنا قد أحكم بكفر هذا الرجل، واحد مثلا شفته بيضحك النصراني فقلت ده كافر لأن ده عنده تولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فما ضحك إلا لأنه يتولاه، وبالتالي يلا اقتله مثلا. قد يصل الأمر إلى هذا، أي مصوغ من المصوغات. والذي يريد أن يدرك خطر المسألة هذه في عدم الرجوع إلى ولاة الأمور في هذا الباب، الذي يريد أن يدرك الخطر وأنه فعلا الشريعة قدرت تجاوز الناس لو وكل هذا الأمر إليهم نظرا لتفاوت الأنظار ولوقوع بعضها في الهوى حتى ولو كانوا من يسمون بالصلاح، فلينظر إلى واقع الناس الذين يعملون في الحق الإسلامي، فإن بعضهم يبدع بعضا بلا بينة، وبعضهم يفسق بعضا بلا بينة، وبعضهم يضل بعضا بلا بينة، وبعضهم يكفر بعضا بلا بينة. فماذا لو كان بقى لهم إقامة الحدود وإراقة الدماء؟ كل الذي ملكوا شيء واحد اللسان، فحصلت استطالة فيه وتطاول، فكيف لو ملكوا سيفان؟ كيف لو ملكوا سيفان؟ المشكلة تكون أكبر. لهذا يرجع في هذه الأحكام إلى من؟ إلى ولي الأمر. إلى ولي الأمر هو الذي يستطيع أن يقدر مثل هذا، والمراد بولي الأمر ولي الأمر أو القضاء من قبل ولي الأمر الذين يحكمون بالرد على هذا أو بحل قتل هذا أو غير ذلك من الأشياء. كما فجرنا لكم من قبل أمثلة متعددة، رجل عن رجل منع الزكاة فمن يستطيع ومن يخول له أن يأخذ منه الزكاة قهرا؟ وعن رجل تارك للصلاة فمن يجوز له، يجوز لأحد أو يخول لأحد أن يدعوه، يدعوه إلى الصلاة فإن أبى قتله؟ من؟ ورجل يجاهر بالفطر في رمضان فمن يجوز لأحد أن يعزره؟ من؟ لا أحد. نعم. وهم طوائف الخوارج والمعتزلة وطائفة ممن ينسب إلى الفقه من أتباع المذاهب، فإن طائفة من أتباع المذاهب أيضا وهم في الجملة منسوبون إلى السنة تأثروا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك، فرأوا جواز الخروج كما سيأتي، ورأوا جواز قتل المعين للعامة ولا يخص ذلك بولي الأمر، فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه وصاحب المخالف فيه، من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا أن تستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان إلا ولا برهان ولا دم أحد إلا برهان من الله عز وجل، وفيها مسائل. نعم، لأن أعظم الأشكال قد المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فحتى تستبيح دم مسلم أو مال مسلم أو عرض مسلم لابد أن يكون ذلك ببرهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، برهان، وإلا ما جاز. لماذا؟ لأن الأصل العصمة، الأصل هو العصمة، عصمة المسلم في دمه وماله وعرضه، فلا يجوز إعمال الشبهات هذا ولا الإشاعات ولا الأخبار التي لا يعرفها مستند، فنحكم على فلان من الولاة مثلا بالكفر. لماذا؟ لأنه وقع مثلا كذا مع فلان حال زيارته إلى مثلا إلى كذا. من الذي أدرك أنه وقع هذا؟ من الذي أدرك أنه قال كذا؟ لأنه قال كذا في إحدى الاجتماعات، في أحد الاجتماعات، أو قال كذا في بعض الجرائد. كل هذا لا يعمل به أبدا ولا يحكم على أحد على معين بهذا إلا ببرهان من نص قاطع من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الأولى قوله ولا نرى السيف، هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرن الثاني والثالث والرابع، فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله، وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله، كان يوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف، ويوصف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرى السيف. وقد ضعف الأئمة جمعا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف، والإمام أحمد حذر من عدد، وكذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا يحذرون من فلان لأنه كان يرى السيف. نعم، ويكفي ويكفي، وليس من الشرط أو من اللازم أن يجتمع في الإنسان الذي ينتسب إلى السنة أن يجتمع فيه عدة أوبئة من المخالفات، يعني لابد أن يرى السيف، ولابد أن يحرف النصوص نصوص الصفات، ولابد أن يرى القدر على الوجه الذي يراه القدرية، ولا بد أن يكون أيضا أشعريا في الإيمان حتى نحذر منه. يعني لازم الواحد يكون فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إنما في واحد بس يرى السيف، لا لا لا مش مشكلة، هذا بتأول يا أخي، والظلم الواقع على الناس وكذا، يعني الناس يعني معذورون في هذا الحقيقة، الناس معذورون في هذا. ليه؟ لأن الناس مظلومون فيها، ده اللي مضروب وده اللي مسجون وده اللي معمول وده اللي كذا وده اللي مش لاقي وظيفة، فلما يطلع مثلا طالب علم أو يطلع أو يخرج مثلا أحد من ينتسب إلى العلم ويرى السيف على ولاة الأمور أو يرى السيف على الأئمة، فهذا لا إشكال، يعني اجتهاده تجنبه في هذا الاجتهاد، لم يكن هذا المنهج السلف، ويكفي المخالفة في أصل من الأصول. في التحذير من رجل ترك السنة في هذا الأصل أو تكاثرت عليه الفروع حتى أصبح ثوبا مهلهلا عند فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا وفرع عد في الضربة أنت بتعمل إيه؟ يعني عندك إذن مسائل الاستدلال مسائل الفهم غير منضبطة لما تجيب فرع من هنا وفرع من هنا وفرع. يعني عندك في القدر على ما نجال السنة إلا يعني عندك وفي الصفات في الصفات على ما درس إلا عندك وفي كذا إلا عندك إلا عندك إلا عندك إيه يعني معنى ذلك أنت أنك لست مؤهلا ولست أهلا أنك أنت يتلقى عنك أو كذا. ولهذا الشيخ هنا يقول حفظه الله يقول فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يستحدثينه لفظا ويؤيد من يفعله. وده بيسميه أهل السنة والجماعة الخوارج القعدة قاعد يشعل قاعد يحمس دول لو ما كانوا كفار ما دول يهود دول خبثاء دول مش عارف ايه. والله يا شيخ انا ودي بس ربنا يمكنني من رقبه واحد فيهم واقطعه يوم يضحك ايه. والله يا شيخ ودي الله يشرف يدي بقتل مش عارف فلان يقول امين امين. والله يا شيخ شايف اللي احنا فيه شايف كذا وشايف كذا وشايف كذا وشايف كذا وشايف كذا لماذا الأمة سكتة؟ والله وددنا يا شيخ لو جاءنا رجل يقودنا بكتاب الله فنخرج على هؤلاء الظلمة نريح البشر. اللهم أمين. الله يسر الله يسر. أخلص بس في الدعاء أخلص في الدعاء. ولم يخذ سيفا ولم يخرج بسيف هذا من خوارج القعدة. ولهذا جاءت العبارة في كتب أهل العلم كان يرى السيف وقفت عندها. يا أخي أنت وقفت عندها كما يرى السيف. شوف العلماء كان يرى السيف مش كان يبارز بالسيف كان يرى. لهذا جاء في تراجم بعض العلماء التحذير ممن كان يرى دي ممن كان يرى جاء التحذير في التراجم. ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب ذكر ترجمة الحسن بن صالح أظن قال وكان يرى السيف إلا أنه رجع أو كذا كان يرى يرى. فبعض الرواه والبراقوطني كذلك ذكر أحدهم وقال وكان من الخوارج القعدة وذكر السيوطي ذلك قال وكان من الخوارج القعدة. مسبة انتقاص توهين لشأن الراوي لو كان ممن يرى السيف ممن يرى السيف جائزة. ولك أنا ما لا ما نخرجش زي مثلا تسمع الوحي يقول بعد ما يفرغ بقى الشحنة ويجمع القلوب على هذا ويضيق الصدور من ولاة الأمور ما بين الناس والخروج إلا شعرة فحندها يقول إذا خلاص عنا عنا عنا عندها يقول ذر الرماد. نقول هذا وإن كنا لا نعتقد الخروج على الأئمة وولاة الأمور بالسيف وأن هذا من مذهب الخوارج. عشان يختم الحديث بهذا إن كنت لا ترى الخروج على الأئمة بالسيف فاعلم أن السيف لا يسل إلا بنفوس شحنت أولا وتربت وترعرعت أولا. ولهذا ذكر عن الصحابي عبد الله بن عكيم تقريبا أنه كان يندم ويأسف على دم عثمان وكان يحسب نفسه ممن شارك في دمه. قال لما يعني أرحمك الله أنت ما فعلت شيئا؟ قال لأنني لم أنصح. كان يسمع كلام ويسكت فما بالكم بقى اللي يخوض ويقرر ويقاعد ده الحاكم غير شرعي ده الوالي غير شرعي ده كذا ده كذا ويقاعد يقاعد وانه يعني عدم الخروج بس من باب مصالح ومفاسد وإلا هذا يجب الخروج عليه إذا كان في المسلمين قدرة وكذا وكذا ويقاعد ثم يتبع قدرة. نحن لا نرى يعني كفر العين، نحن لا نرى الخروج على، بالعكس، بس إما يوقع الوهم في قلوب الأتباع وفي قلوب الطلاب وفي قلوب الناس بالتلاعب بالألفاظ. نحن نرى الخروج على أئمة، لكن أي أئمة؟ مش دول أي نصارى ويهود، مش دول. أيام زمان كانوا محترمين، لكن دول لا، برضو الأئمة أيام زمان كانوا محترمين. سيف الحجاج لما قتل 100,000 مسلم سيف محترم، سيف الذي يصلي بهم 1، 2، 3، 4 الصبح ويقول لو شئت لزدتكم، لا، رجل محترم. لم يكن دول أئمة، وكانوا في السابق أئمة. يبقى إذن فصل عندك الرابط بينك وبين مذهب أهل السنة والجماعة بهذه الكلمة، بهذه الكلمة وخلاص. يبقى إذن حينئذ الإقرأ بقى، مش مشكلة في كتب العلم. آه نعم، لا نرى الخروج على إماء، نعم، بس أنت قد تعلق بدينك إيه؟ مش دول، مش هم دول اللي أنت بتقرأ عنهم في الكتب. خلي بالك، هؤلاء قوم آخرون، دول يهود أظهروا إسلام، دول منافقون لا فرق بينهم وبين ابن أبي ابن سلول، واخد بالك. انما اللي اتكلم السلف ده، اه احنا ده منهجنا، بس احنا بنقول خلي بالك نمر صفه على هذا على الائمه، وانجار اه ده احنا بنقرر كده برضو انجاره، بس مش دول، مش دول، انما اخرون. اين الاخرون؟ فكان السلف يحذرون من امثال هؤلاء، ولا يأمرون أحدا بالأخذ عنهم، ويعتبرون ذلك مما يوهن به الراوي. إيه؟ كان يرى السيف. خليك فاكر الكلمة دي، كان يرى السيف، وصف الخوارج القاعدة، وصف معروف في كتب أهل العلم دي جراحة، لأن الخروج يكون بالسيف والسنان، ويكون كذلك باللسان، الخروج بالسيف والخروج باللسان. واعلم أن أول خروج حصل في هذه الأمة كان باللسان وليس بالسيف، يوم أن قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه؟ حنجر، يمرقون من الإسلام كما يمرقون أسلام من الرمية، لأن قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يبقى أول خروج حصل بإيه؟ باللسان، والخراب كله يأتي من اللسان، والسيف لا يكون إلا باللسان، زي الزنا له مقدمات. يعني ما رأينا واحد ماشي قبلته واحدة فزنى به، مستحيل، ولا رأينا واحد أم من نوم مسك سيف وراح الإمام قتله، لا، ده تربية طويلة جدا، تربية وتأزيز في الكهوف وفي الخفاء وفي الظلام، حتى تنتج أمثال هؤلاء الشباب اللي يبقى بس خيط رفيع وينفجر، وينفجر، وحينئذ يبرر انفجاره هذا بأنه ليس هؤلاء هم الأئمة المعنيين. كل من أظهر الإسلام وأعلنه فله عندنا في الظاهر حكم الإسلام والمسلمين، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا في من الله برهان، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من برهان. وليس باللازم أن يكون هذا الولي يقود بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تثبت له هذه الأحكام. فإن النبي أخبر عن أئمة جور وظلم لا يقودون الأمة بكتاب الله، ومع ذلك رتب الأحكام، يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. بارك الله فيك. فعل السلف وصف السلف للراوي تحذير منه، مش هذا دليل على فساد منهج الموازنات؟ على إيه؟ فساد منهج الموازنات. ايوه، يفسد منهج الموازنات، لا شك انه فاسد. ان يؤتى في كل مبتدع ويقول والله ده عنده حسنات في كذا، لا شك ان هذا، انما مع ائمه السنه ومع أهل الصدق أصحاب المنهج الصحيح هؤلاء إذا وقعوا في مخالفة بتأول واجتهاد لا يتابعون عليها، لكن لا يترك علمهم. فمنهج الموزنات فاسد في تقييم المبتدعة، هذا فاسد لا يعمل به أبدا في تقييم المبتدعة. أما أئمة السنة وأئمة الهدى لو وقع أحدهم في خطأ بتأول فإنه يترك. فرق بين المبتدع الذي أصل البدعة بين الناس ونشرها واستدل عليها، وبين من قال قولا وافق فيه بعض المبتدعة لكن أصوله كلها على أصول أهل السنة والجماعة. نعم. فإذا مصطلح حد ده بقى واسع. إيه حد الكفر البواحد؟ إيه حد الكفر البواحد؟ مش فاهمين يعني حد الكفر البواحد. الكفر البواحد حده والكفر البواحد حده والكفر البواحد. الكفر وليس الفسق، الكفر وليس كفر، البواح وليس الذي فيه تأول، الذي ليس فيه شبهة، هذا وحده. لكن أفراده لا تتناهى. نعم. فإذا المصطلح لا نرى السيف هذا يراد به أحد فئتين. الفئة الأولى من يرى الخروج على الولاة العامة سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة. يا أخوان اتعلموا هذا الوصف يرى السيف يدخل تحت مين؟ فئتان. الفئة الأولى من يرى الخروج على الولاة بعامة سواء رأى ذلك بإيه؟ بلسانه أو رأى ذلك بعقيدته، رأى ذلك بلسان ويده أو رأى ذلك إيه؟ اعتقادا ولم يرى ذلك بيده ولم يخرج، شكل يعتقد هذا ويجوز هذا ويتمنى هذا، واخد بالك إلى آخره. وهذا الأمر هو الذي يحصل من قبل الغزو إلى المنهج السلفي. ولا فنحن نعلم أنه من المسلمات المنهج السلفي أو من المتقرر عند الدعاة السلفيين عدم الخروج على السلاطين بالسيف والسنان، نحن نعلم هذا. لكن منين يأتي الغزو؟ منين يأتي اللبس في هذا المنهج؟ يأتي اللبس من هذه النقطة اللي هو رؤية ذلك جائزا، عدم التربية على ضبط هذا الأصل عند الناس مع الجور والظلم وغير ذلك، ولكن دائما الكلام في الحاكم، الكلام في سلبيات الحاكم، الكلام في كذا، ويجعل الناس كما قلت لكم عند آخر شيء، آخر شيء ما بقي إلا شعرة وينفجر الناس. هذا ليس من طريقة تربية السلف. ولهذا يقول أنس رحمه رضي الله عنه، أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول كان كبراؤنا يعلموننا الصبر على أئمة الجور، أو كما قال رضي الله عنه كان كبراؤنا، كبراء الصحابة يعلمون على هذا، كبراء الصحابة يعلمون صغار الصحابة على هذا أصل. ولهذا لا تجد يعني بابا، سبحان الله يا أخواني، من الأبواب المتقنة جدا في كتب أهل العلم سنة كانت أو فقها أو اعتقادا، من الأبواب المتقنة جدا باب الجهاد وباب الإمارة، باب الجهاد وباب الإمارة من الأبواب المتقنة جدا، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، من الأبواب المتقنة التي فصلتها الشريعة تفصيلا بإسهاب. يعني شوف كده لما هات مثلا كتاب الإمارة عند مسلم ولا البخاري وكتاب الجهاد والسير والمغازي، شوف استيعاب الشريعة لجميع جزئيات هذه الأبواب من الأبواب المتقنة جدا والمحكمة. كم مرة النبي يقول إمام الجور وسلطان الفجور وأئمة سيكون بعدي انتبهوا، بأساليب مختلفة جدا ومتنوعة لتضبط هذا الأصل. لكن نحن نأتي نأخذ العنوان لا نرى الخروج على أئمة المسلمين، لكن نأتي بقى نربي على إشعال الفتيل هذا عند الناس، أو نقول بأن هؤلاء ليس أئمة وليس حكاما وليس الزمان كالزمان وليس الحال كالإيه كالحال. فنقعد مثل هذه التقعيدات. لهذا علامة السنة عند العالم أو الشيخ أن يقرر ما قرره السلف الصالح، وألا يدعو الخروج لا باللسان ولا باليد. اصبر اصبر اصبر إلى متى؟ اصبر إلى متى؟ إلى أن يفرج الله الأمر. اصبر وأصلح، اصبر وأصلح. قال أنس اصبروا فإن سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. اصبروا على هذا الصحابة يأتون إلى الحسن، اصبروا يأتون إلى أحمد، اصبروا إلى شيخ الإسلام، اصبروا اصبروا اصبروا وأصلحوا. لا تكونوا سلبيين في الإصلاح، ولا تقولوا هلك الناس وإحنا معاهم، ولا تفسدوا أيضا بالخروج لا باللسان ولا بكذا. ولهذا أحيانا قد ينفعل الواحد مثلا فيخرج الكلمات التي قد يندم عليها بعد ذلك ويجي يعتذر بعد ذلك، أو مثلا واحد مثلا من الدعاة قد التقط له كلمات بقى كثيرة في مجموعة خطب أو دروس أو إلى آخره، وبعدين يقال له أنت كنت ترى الخروج على الحكام باللسان، وأنت كنت تؤلب الناس، وأنت كنت تحمس الناس وي وي وي وي إلى آخره، ويأتي له مثلا بعشرات استقطت في هذا، سيكون رده معروف. إيه الرد؟ إيه الرد؟ هذا تجني طبعا، لأن أنا لا أرى الخروج على السلطان بهذا، لا أرى الخروج على السلطان، لكن قد تخون العبارة يا أخي، أو ليس هذا أو أريد منه كذا. لست والله أريد، أنا قصدي. وانتبهوا إلى العبارات المجملة، ونحط بقى قواعد، نقول ينبغي طالب العلم ألا يسيء الظن في العبارات المجملة. صح، ده كلام صح، ينبغي أن طالب العلم لا يسيء الظن، لكن أنت ما لكش عبارات مفصلة أصلا. زي مثلا واحد عارف أنت المسألة برد عنده، لكن ممكن مثلا يأتي مثلا في لحظة مثلا يعني فيه ظلم واضح، وقد يستفل مثلا يقول مثلا هداهم الله، الله يرحنا من شرهم، لك بس امسك انت قلت مش عارف ايه وهذا فيه كذا، يقول والله يا جماعة انت شايفين اهو، هاتوا شرايط هاتوا كتبي، ده انا بقول بعيد يعني ديت معلش، ده موسى القى الواح. ماشي هنسامحك، صح. ليه؟ لان انت ليك الف حاجة توضح، انما هو كل منهجك مجمل، يعني كل منهجك مجمل، عمال مجمل ورا مجمل ولا مجمل ولا مجمل، كل منهجك مجمل، عايزين مفصل ومجمل نرجع ايه؟ نرجع لهذا التفصيل. عايزين عارفين مثلا رأي مثلا فلان معروف واضح مقرره مبينه، بس ده مرة ألف خطبة كذا، والله يا أخي هذا كلامه يحمل على كذا، ممكن يكون الحق ليه؟ لأن عنده آلاف العبارات آلاف الكلمات تبين منهج، فممكن بقى انا اجعلك اول ما تمسك او ليه مثلا والله يا اخوان مثلا انا ما كنتش اقصد، وهذه عبارة مجملة يفهم منها هذا وذاك، وقد وقد وقد وقد، يعني احنا محتاجين نقدم منهج، ثم بعد ذلك نعتذر اذا استدرك علينا في هذا المنهج اعتذارات، يبقى عبارات عمالين نعلمها ثم عبارات نعتذر عنها. لا، نحن نريد وضوحا. يعني الان انت كان صفحة قرأتها للشيخ صالح حفظ الله هنا في عبارته ولا مرة سيف؟ ها اهو هذا الصحابي قال ولا مرة سيف على احد. احنا قرأنا للشيخ صالح عبارة صفحة، عرفت المنهج ولا ما عرفتش؟ صنفت الشيخ صالح دلوقتي في هذه المسألة ولا ما صنفتش؟ يعني هل الشيخ صالح يرى مثلا طيب مسألة التأذيز والتحميس والكلام هذا باللسان ولا لم يكن باليد؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ يعني عرفت ان الرجل يمنع الايه الخروج بنوعيه باللسان ولا خلاص من صفحه واحده، مش محتاجه مثلا 100 خطبه عشان يبين الشيخ، خلاص الامر واضح جدا. فايضا مثل هذه المجملات، مثل هذه المجملات قضيه خطيره في عرض المنهج النهارده. فنحن نعم لا نشك ان كثير من الدعاة الحمد لله عنده محبه للمنهج السلفي وعنده يعني السقف بتاع المنهج، لا نرى الخروج ده على وش البرميل تحت نار تشتعل، اول ما تمشي في الغطا خلاص جاء الايه صدمت بهذا الغليان، بس نحط على وجه البرميل لا نرى الخروج بالسيف على الأئمة. بس خلي بالك في نار عمالة تسخن تحت في درجة غليان كبيرة قوي قوي، منعها الغطا بس ده. تحوش الغطا على طول، لا هز طفي النار طفي، عايزين نولع الجو برد، معلش اتحمل البرد، اتحمل شويه بتاع كده بقى، حاول يا شيخ بس طب نشعل بس طب 5%، لا لا لا لا لا لا لا بس اصبر، اقول لك خد الغطا ده، خد لف نفسك لف جسمك كويس، مش كافي خلاص انا على الغطره بتاعتي انا، خدها اهي خدها، معلش كمان والله يا شيخ معلش، وهكذا. اوعى تولع اوعى تولع، لان لما تكشف الغطا بعد هذا الوقود وبعد هذا الغليان انت نفسك لو وقفت على البابين تقول يا ناس الغطا يا ناس سوف تحرق، كما حصل لمن راى ذلك من الصالحين. سعيد بن جبير يقدم هكذا ليذبح، ومسلم بن عقيل ابن ابي طالب لما دعا للحسين في الكوفه يذبح. لهذا ما نجيش بقى مربع المجملات واعتذر، طب ما حدش تعقبني، ربيت الامه على ايه؟ النفس هذا النفس الموجود على المنابر ده نفس يحتاج الى مراجعه، لكن نفس اللي احنا نربع عليه اهدم في ضوابط في قواعد في امور، ولا احد يخالف في الجور والظلم المجهول. لازم الطالب تبقى واضحه عنده القضيه، قضيه واضحه عنده القضيه واضحه لا لبس فيها، وعارف ايه الاثار اللي ممكن يشتبه بهذا او ايه الكلام اللي ممكن يشتبه في مسائل الحاكميه في مسائل الجهاد. فهذه المسائل لابد تكون الامور ايه واضحه. ولهذا مثلا الشيخ لما يكون واضح ونقل عنه شيء بالنسبه لك ما انتش محتاج تسال الشيخ، صح؟ هتقول ايه لا لا لا لا الشيخ ابدا ده داء وهذا الداء، لكن ممكن انت فهم غلط او عباره الشيخ كان في حال معين تنزل على حال معين، انما لا يمكن الشيخ منهجه معروف. كم واحد بقى نقول الشيخ لا لا لا لا معروف، فما يصلح لا عند الشيخ ولا عند الطالب توزيع القبلات واحتواء الامور وتمييع القضايا. ما جيش انا الاقي ناس مطلعه 50 غلط غلطه في الفاظ واقول اصلا كنت اقصد اصلا كنت اظن اصلا خرجت هذه، طب بلاش ديت طب بلاش كذا، معناه ان ما فيش حبك للاصل نفسه. ولو كان هناك حبك للاصل نفسه لما خرجت من هذه العمومات والنجمات، او يوجد ما ارجعه اليها، يوجد ما نرجعه اليه. يعني انا اتكلم مثلا في الجهاد وحمس الامه الجهاد وعبئ الامه الجهاد مثلا وهسكت، بس معروف انني انما اريد بذلك الجهاد بضوابطه، الجهاد الشرعي، الجهاد اللي يكون جهاد لا يكون افسادا حتى ولو لم اتكلم. ليه؟ لانك انت عارف منهجي من صدر. لكن في واحد ممكن يتكلم نص كلامي او ربع كلامي او عباره من كلامي في تحميس الامه على الجهاد، اقول ربنا يكفينا شر، لان انا عارف ما وراءه من هذه العباره. فانت الان عرفت الشيخ من عباره واحده، واخد بالك انه منهج الشيخ ايه بالظبط، هو ده الوضوح اللي احنا محتاجه. يبقى الفئه الاولى سطره، السطر ده بيحل مشكله امه، والله والله مشكله امه في هذا الباب. يا اخواني صح ولا مش صح؟ من يرى الخروج على الولاه بعامه سواء دخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه معتقدا، هذا سطر واحد حل مشكلة أمة لو كانوا يعقلون. الفئة الثانية، الفئة الثانية من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة ولا يكل ذلك إلى الإمام، ولا يكل ذلك إلى الإمام، مش بتاعك الكلام ده، حتى هو كفر يا أخي، مش أنت ترى ده هو كفر بواح، ليس لك هذا. يعني كأن الافتئات بين هذا الإمام خروج، كأن تحول الاختصاصات الاختصاص من الإمام إليك خروج، ولو قلت ما قلت هذا خروج. نعم. والسلف يسمون من كان على أحد هذين القولين يقول على أحد هذين الوصفين يقولون كان يرى السيف. وفي تهذيب التهذيب عدة تراجم، كثير من التراجم ممن طعن فيهم الأئمة بهذا القول كان يرى السيف ونحو ذلك. بس فقط لا غير. فكيف إذا انضم إلى ذلك بلايا وبلاوى؟ ولهذا أخوة نحن نقول يعني منهج السلف محتاج في الحقيقة يعني عمر، ومحتاج تجرد، يعني تبقى قاعد مفيش في راسك حاجة إلا أنك أنت تعرف الحق، مش تبقى قاعد أول ما تسمع على الكلام تقول خذوا الكتب، أنا عادش حاضر، خذوا الكتب، خذوا كتبك دي خالص، مش عايزها خالص، لأنك أنت عايز تسمع حاجة معينة. لا، تعالى تجرد. وإحنا يعني الناس دي مأجورة، ولا ده كلام بعيد عن كلام السلف، ولا ده كذا. الراجل الشيخ يقول لك مثلا في تهذيب التهذيب عدة تراجم، كثير من التراجم المطعنة فيه من العلماء. راجع كلام، راجع كلام ابن حجر، شوف الكلام صح ولا، راجع الإجماعات اللي نقلها النووي في تحريم الخروج على سلاطين الجو، راجع حياة طويلة عريضة في حياة السلف صالح رحمه الله تعالى، راجع سير الأئمة الظلمة الجائرين، سواء كان الجور والظلم فيما يكون في دنيا الناس كالحجاج وغيره، أو كان الظلم فيما يعتقد شرعا كالمأمون والواثق والمعتصم الذين حملوا الناس حملا على قول كفري وهو أن القرآن مخلوق، سواء هذا ولا ذلك، ولا دول الصوفية التي كانت منتشرة. المسألة الثانية، هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها، قالوا عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يكون المؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأ، أما يتعمد فهذا معه لا يستحق وصف الإيمان، لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله عز وجل فيها بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني بالقتل، فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فدل على أن من تجرأ على المقاتلة أنه ليس من أمر الله في شيء، بل خرج عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام الشيخ هنا مجمل، يعني مش محتاج بقى أن أعلق أقول يعني يقصد أنه خرج عن شريعته ودينه وكذا، ولكن لا يكفر إلا إذا استحل وكذا، ده كلام مجمل. بس إحنا الآن نحتاج التبرير للشيخ، لأن سبق كلامه الطويل الكثير جدا جدا في الرد على من كفر بالمعاصي، الرد على الخوارج وكذا، فمش محتاج. ممكن أما أجي أقول مثلا الشيخ عنده نزعة تكفيرية يقول كذا وكذا، لا، ما تجيبش نزعة تكفيرية، هنجيب لك مؤلفات للشيخ لا يرى هذا الرأي، فهذا محمول. هو خرج من أمر الله، لكن الخروج إما بفسق وإما بكفر، إما يخرج خروجا يكون به مرتدا، وما يخرج خروجا يكون به عاصيا، وإلا فالمعصية خروج، المعصية خروج، لكن إما خروج عن الإسلام كله وإما وإيمان، وإما خروج عن ما ينبغي أن يكون عن كماله الواجب، مش محتاج. هذا عبارة مجملة لكن عند الشيخ نعم. ومنها أيضا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفي اللفظ الآخر لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الجاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا يدل على أن الأصل ألا أحد يتجرأ ويشفك الدم أو يراه، فلا يحل ذلك فعلا، وكذلك لا يحل أن يعتقد جواز قتل مسلم باق على اسم الإسلام، وهذا ليس من هذه الأصناف الثلاث. مسلم باق على اسم الإسلام لا يحل قتله إلا ما أوجبه هنا الشريعة، فضلا بأن يكون إماما. فالإمام له حق زائد على كونه مسلم، كونه مسلما. المسلم العادي لا يحل أن تقتله طالما أنه باقي على اسم الإيه؟ الإسلام. فإذا أردت أن تقتل واحدا فأخرج عن اسم الإسلام أولا ثم كل ذلك لولي الأمر، فكيف إذا كان المقتول هو ولي الأمر؟ يعني يلزمك أمران، طلع الأول من الإسلام وبعدين قول يا حاكم ده مش مسلم أقم عليه الحد وشوف. طلعه من الإسلام الأول وديه الإمام، إنما انت خدت الإمام نفسه، طلعت من الإسلام قتلته، رجعت لمن؟ أنت رجعت لمن؟ تورصل حلو مهم جدا في هذه المسألة. أنت يا قاتل الإمام رجعت لمن شرعا؟ أي نص أباح لك ذلك شرعا؟ ده لم يبح ذلك لك في المسلم العادي. انت طلعت من الاسلام وقتلته اللي هو الامام، باذن من؟ باذن من؟ ها هذا سؤال يوجه صح ولا لا؟ انت طلعت الامام من الاسلام وقتلته، هو طالع من الاسلام، بلاش هو دي، هو طالع من الاسلام، طيب من اذن لك بقتل؟ من اذن لك بالخروج؟ مين اللي أذن لك بقتله؟ من؟ الجواب زي بالضبط، مسلم ترك الصلاة قتلت، مين أذن لك؟ رجل بتاع مصنع مدى زكاة مصنعه خدت منه قهرا، من أذن لك؟ ولا يبرر لك أنك كنت إيه؟ إن أنا باخد الزكاة عشان طبعا تمت المسلمين، ده أنا قتلته عشان أخلي كل الناس تصلي، وانا الناس عارفين انا بقى استلقته، لو كل واحد هشوفه قاعد قدام بيته ما بيصليش هيتقتل، يبقى همشي في الطريق كله هيتروح مبني على طول، يبقى تحقق مصلحة. لكن من اذن لك؟ من هقتلك غدا؟ انا ساقتلك قصاصا. قتلت ابي ليه تقتل ابي؟ قتلت اخي ليه تأخذ مالي قهرا؟ هو انت بتاع، هو انت ولي امر عشان تأخذ مني المال قهرا؟ إياك تجي المصنع عندي، إياك، لا سأأخذ منك قهرا، خلاص أدر أبك. طب سؤال فقهي، هل يضمن؟ هل له دية ولا لا؟ ابحثوه. الرجل ده دخل ياخد المال من صاحب المصنع قهرا لأنه منع الزكاة، ما بيطلعش زكاة، بقول الناس كلها ما بيطلعش زكاة، فدخل ليأخذ المال قهرا فقتله الرجل. ما ديته؟ اكتبوها وابحثوها لنا، يلا ان شاء الله نشوف الحصه الجايه ان شاء الله باذن الله. نعم. المساله الثالثه قوله الا من وجب عليه السيف، يعني من الامه، ووجوب السيف وجب عليه السيف، هذا لمن بيده السيف. يا سلام يا سلام، اصبروا، هو ده المنهج، اصبر يا صلاح، تصحش ايدك يا صلاح، افتح قلبك. نعم. وجب عليه السيف، ها؟ هذا لمن بيده السيف وهو ولي الامر المسلم، فولي الامر هو الذي بيده ان يسفك الدم تحقيقا للشرع ولا بمحض الهوى. على فكره الشيخ شرح الشرح ده قبل ما يكون وزير، يعني الشيخ شرح الشرح ده قبل ما يكون ايه؟ وزير، وهو لسه صالح آل الشيخ، يعني مش معالي الوزير. نعم. فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك، فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم، وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمر، يعني أن يقتلوا، لأن السيف ليس بيدهم، وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي، وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباهها. الله أكبر. لا للعلماء ولا للعوام، لا يعطي عالم لنفسه هذا الأمر، يقول لك العصر هذا شغل عن السلطان، غاب السلطان يبقى لازم تجتمع الأمة حول العالم، وإذا عجزت الأمة تجتمع عالم واحد يبقى علماء متعددين، ونعمل بقى جماعات داخل إيه؟ داخل دولة هذا الإمام، لأنه ملوش لازمة، ملوش صفة، ليس إمام، ده هذا رجل كافر، هذا رجل تسلط على الناس بكفره، خلونا بقى نشتغل من تحت، خلونا نشتغل إيه؟ من تحته، ليس هناك جماعة ولا إمام، إنما إحنا اللي نعمل الجماعة، لكن ما في إمام ولا جماعة. لهذا اقرأوا للصبح، اقرأوا للصبح، مش علينا الكلام ده، مش علينا أصلا، هذا إذا وجد الإمام وجد الجماعة، لكن إذا لم يكن جماعة ولا إمام وشغر الزمان وشاغب الجهال يبقى نعمل جماعة. جماعة مين؟ مين اللي غيب السلطان فضلتك؟ مين اللي قال ما فيش جماعة ولا إمام؟ وفين هي الجماعة بقى اللي نروحها؟ وفين هو الإمام اللي نتبعه؟ لا، ما فيش، عندناش بيعة ولا عندنا كده حاجة اسمها اجتماع حول العلماء. طيب مين العلماء؟ مين؟ مين؟ سميلي، بس طلع نفسك، سمي أو أعيد تاني التسلسل، بس مفيش جماعة ولا إمام، الزمن غاب عنه، شغر الزمان عن الإمام، ولا جماعة. طب نعمل ايه؟ نلتف حول عالم مين؟ لنقيم جماعة. جماعة مين؟ انا عايز اقوم دلوقتي اهوت اروح لهذا العالم لانضم في تلك الجماعة، وكل واحد فيكم عايز كده، نركب ايه؟ قطر ولا طيارة ولا سيارة؟ نروح فين؟ شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب؟ نروح فين؟ بحر ولا جو؟ نروح فين؟ عيب دي، نروح فين؟ بحري. نروح فين؟ هذه عاشها المسلمون فترات، ليس المسألة اخوان وليدة العصر، اوعوا تنزلوا الكلام على مسألة معاصرة، الكلام ده من يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي الخلفاء الراشدون وخرجت الخوارج، الكلام ده موجود، اوعوا تفكروا، لا ابدا، مش ده النهارده الكلام اللي هو ده، اوعى تفكر ان هو ده النهارده، مش بهرب مش خايف، لكن صح ان اضعاف القضيه ان تظن انها وليده العصر، ابدا، قضية هناك من يوم ما كانش عثمان إمام ولا يصلح، وعلي ما كانش إمام ولا يصلح، ولابد أن يجتمع الناس حول جماعة المسلمين اللي هم الخوارج وإمام المسلمين اللي هو أمامهم. المسألة مش النهارده، مسألة وليد هناك، فاحنا بنتكلم من أول هناك، من اول هناك مش من النهارده، ولا نقص مناقشه عصريه، هذه مساله، ولكن نحن نرجع بهذا المنهج الى اصله، اصل احنا مش منهجنا ردود افعال الشيخ فلان اخطا خلاص نحمل الحمل على الشيخ فلان، لا، ايه اساس الخطا؟ ايه اساسه اصلا؟ يعني ليه نضيع شباب الامه؟ سبحان الله، انا اقتنعت خلاص يا اخي مفيش جماعه ولا امان، اروح فين؟ اعمل ايه؟ مين العالم سمهم؟ عايزين لسه بالتلفونات والعناوين، اي جماعه ده عشرات، اروح فين؟ طيب هي مين؟ اروح فين؟ اروح فين يعني؟ اروح فين؟ جهاد حمستونا مش عارف، اروح فين وامسك بيد مين؟ حاكم حمستونا وما اعرفش رايح فين؟ هل المنهج الرباني يضيع عليك حتى لا تعرف أين تتوجه، ولا وراء من تمشي، ولا بمن تقتدي، ولا أي كتاب تقرأ. معقول يمكن هذا؟ يعني يعقل هذا إن يغفل منهج الرباني معرفش وفين؟ ده مستحيل، هذا مستحيل وألف مستحيل. يبقى نرحم الشباب النير هذا، الشباب الطيب، الشباب اللي على استعداد يعمل أي حاجة، لكن على حسب ما توجهه. يحفظ صحيحين في شهرين موجود، بس الدين المنهج ونحفظ. يحفظ القرآن في شهر عندي، بس علمني وجهني. يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة، إيه نعم هذه موهجة نفسي، هذا أعلى ما أتمناه، بس علمني. الشباب على استعداد، الأمة مستعدة، والله والله مستعدة. ليه نخليها إجمالات؟ ليه نخليها عمومات؟ ليه نخليها عماية عشان تهرب أما يجي نمسكك؟ أنا مقصودش، أنا هو أنا قلت أنا العالم، هو أنا قلت أنا كذا، أنا مقولش والله، لا لا لا، أنا قصد يعني نجتمع حول الصالحين والعلماء. لا، من الذي أذن لك أن تغيب الإمام والحاكم والجماعة وتنشئ جماعة أخرى وإماما آخر، ثم بعد ذلك مفيش بيعة؟ هو لازم يعني نقول بيعة باللفظ؟ ومن نعمل إيه؟ أنا عايش في بلدي ليس فيها إمام، الزمان شاغر عن هذا الإمام، عن هذا الإمام شاغر. السعودية بس؟ لا والله، هناك شاغر، هناك من يرى في السعودية أن الزمان شاغر عن السلطان. مين السلطان اللي هناك ده؟ هو مين؟ برضو شاغر. هذا الفكر موجود في كل مكان، في السعودية الزمان شاغر، في مصر الزمان شاغر، في اليمن الزمان شاغر، في كل مكان الزمان شاغر عن هذا السلطان. نعمل ايه؟ نروح فين؟ هذه القضية، واخد بالك؟ شوف العبارات الواضحة، إلا من وجب عليه السيف وجوب السيف هذا لمن بيده السيف. كلمة جميلة رائعة متعة، وعايز نقرأ بقلوبنا يا اخوان. خلي بالك في فرق بين طالب علم يقعد بليد عشان تعرفه الحاجة تقعد معاه 30 سنة، وفي طالب علم يلتقط. مين اللي بيده السيف؟ وجب عليه السيف، لكن لمن بيده السيف؟ من الذي أذن لك إنك تقتل هذا أو لا تقتل هذا، أن تغيب هذا عن السلطان أو تحضر هذا، إنك تجمع الأمة على هذا أو على ذاك؟ بأي دليل؟ أنا هجمع الأمة على أحمد ابن حنبل الشيباني، بأي دليل؟ إحنا نجمع الأمة على الصديق وفقط، بأي دليل؟ بأي دليل؟ أنا عاوز أما أقول نأخذ فقه عمر رضي الله عنه ولا يسعنا غيره الدليل. يبقى كل حاجة الدليل لمن وجب عليه السيف، لكن لمن بيده السيف قاعدة الأمان، قاعدة الضمان لمن بيده السيف. نعم. وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات، أن يغتال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر من العلماء في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام، من لم يحكموا عليه بأنه يقتل، فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله. واضح يا شباب؟ واضح. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام. واضح يا شباب؟ نعم. وإلا فالأصل العام بالشريعة أن هذا الأمر للإمام أو لا، ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه. أولا مش استفهام، أن هذا الأمر الإمامي أولا. نعم. أحسن الله عليك. أن هذا الأمر للإمام أولا، ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه، فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو ردة ولم يحكم عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل لأحد. كامل ولي أمر جاهل، ولي أمر مش ملتفت لهذا، ولي الأمر يستوعب عند كل شيء، ولي الأمر كذا، ما فعل، ما فعل في من ظهره الردة وفي من ظهره الزندقة؟ ما فعل؟ طيب نعمل ايه؟ نعم. فمن ظهرت منه زندقة او كفر او ردة ولم يحكم عليه ولي الامر بذلك فلا يحل لاحد ان ينتهك دمه وان يشفك دمه، لانه حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته مع المنافقين ظاهرة. عرفتم التعليل ليه حتى ولو الامام ما قتل؟ لانه حينئذ له حكم الزنادقة ولو حكم المنافقين. والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته مع المنافقين ظاهرة، والصحابة ربما علموا أن فلانا منافق ولم يتجرؤوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم. قال لهم مرة: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأولئك النفر الذين استهزأوا ونزل فيهم قول الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقصة المعروفة في سبب نزولها، ولم يرد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتلهم. ولما حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله، أنقتل هؤلاء؟ قال: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. وكانوا يستأذنونه. فقال عمر لما حصل من حاطبة رضي الله عنه ما حصل، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، وكذلك ما قرره الأئمة من أن الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر. هذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل، وألا يدخل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول أو فعل. الله يسلمنا ويحفظنا من هذا. نعم. ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث، لكن حسنه عدد من أهل العلم، رواه ابن ماجه وغيره: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار. وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة، فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو يفتي بذلك؟ كيف شطر الكلمة؟ مش المصنف، مش المؤلف، مش الحياة الطويلة لتقوم على هذه المسألة؟ شطر كلمة. نعم. وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن جعل لهم ذلك. فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم والسلامة في هذا الأصل، ولا يتجرأ أحد على هذا المقام، لأن الأصل حرمة دم من أظهر الإسلام، ومن حصل منه ردة أو علمت منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمر، ولا يجوز لأحد الناس منهم أن يفتتئوا على ولي الأمر ولا أن يقتلوا. ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم، بل لقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام، سواء من القتل الابتدائي ممن علم نفاقه أو ردته أو زندقته، أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلى الإمام. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وانتظروا أيضا مبحثا أسخن من هذا المبحث ليدل على معتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. بعض يستدل قصة قتل الرجل الأعمى لزوجته التي كانت تقع في قتل النبي في النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هذه الصفصفة؟ يعني يأتي بقصة الأعمى أو يأتي بأفراد قصص. العلماء قالوا هذه محمولة أولا على عدم الثبوت، وما ثبت منها بصفة عامة ليس هذا أثر، وما ثبت منها فينبغي أن يحقق على وفق النصوص الأخرى، فلعل في الروايات إجمال بيانته وفصلات الروايات الأخرى، أو هذا يرجع كمتشابه إلى المحكم، لأن هذا استأذن هنا ولم يستأذن هنا، فقاعدة الاستئذان موجودة. لكن على ما لا يستأذن هنا؟ إما أخذ الإذن ولم ينقل ولم يروى، وإما أن هذه القضية قضية عين علم منها حال معين وهكذا. فنحن الآن نأخذ مثلا من إلقاء موسى عليه السلام الألواح أنه يجوز أن يلقى كتاب الله ولا يكفر الإنسان بذلك. نعم. أو قتل حفصة، كل هذا كما قلنا كل هذا محمول على حصول إذن إما مسبق أو حصول إذن، لكن أغفلته الرواية، أغفلته الرواية يعني أجملت فيه أو غير ذلك. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.